surrounding the tissue with this medium عشان هو بيكون ملتي. بعد ما يحصل له solidification بيصير ايش؟ solid. نتركه في الاير مثلا الاير دراي مثلا يبرد يحصل له ايش؟ solidification. اوكي وهو solid بيدي التيشو مور سبورت. اذا the purpose of fixation من خلاص التعريف هو ايش؟ the purpose. What is the purpose of fixation؟ Give the tissue solidification and support. Hold the tissue during sectioning, so you can cut thin section. Then fixation. أيوة يدي fixation أو يدي stability for tissue to be very fixed. تكون ثابتة during sectioning. تكون يعني fixed. Okay. ما تتحرك. Not mobile. طيب. لا الامبيدنج ذات نفسه والتيب بيعمل فيكسيشن للتيشو ولا انت ما كي قصدك تبي فيكسيت؟ لا مو قصدي. طيب هي صدفه جات. طيب بعد كده ايش الامبيدنج قلنا بيعمل ايش؟ هولد ذا تيشو بيدي سوليديفيكيشن بيدي سبورتنج للتيشو وهو ديورينج السكشنينج. اوكي غير كده بيدي الاستابيليتي للتيشو غير كده بيدي ايش؟ الاكزاكتلي اور ذا ديزاير اورينتيشن اوف ذا تيشو. اوكي الاورينتيشن اللي هو ذا سايد to be cut. كل تيشو بيكون عنده وجهه معينه يفترض انه ايش تقطعين من خلالها عشان تقدر تسوي exactly diagnosis. اوكي عشان تقدر تعدل للتشخيص. اوكي كل تيشو بيكون عنده وضعيه معينه انت بتحطيها فيه في الامبيدنج. This is the orientation. اوكي the side of the tissue, the position of the tissue for embedding هو ايش اسمه orientation, tissue orientation. اذا بواسطه الامبيدنج تقدر تعمل orientation, correct orientation, تقدر يسوي ستابيليتي للتيشو تدي تعمل ايه سبورتنج للتيشو. This is the purpose of embedding. اوكي طيب the paraffin wax that used for embedding has three type. اوكي according to melting point of each. اوكي طيب التيشو بيختلف soft و hard. اوكي if the tissue is soft it need less support. اوكي طيب لكن if the tissue hard need more support. اذا انت بتستخدم البارافين واكس according to consistency of the tissue. اذا كان hard تستخدمي له hard melting support media. اذا كان soft بتستخدمي له ايش؟ soft support media. و support media اذا كان البارافين واكس with a low melting point معناته ايش؟ بدي less support. طب دكتور هو اصلا مره يعني solid البارافين واكس لا مو كله بنفس المستوى. التيشو لو كان مره سوليد اذا كان مره سوليد لازم تستخدمي له واكس ويز ذا هاي ميلتينج بوينت. ليه؟ لانه هو ده المور سوليد هو اللي بيدي مور سوليد للتيشو. طب هو سوليد اصلا يعني هو سوليد هو محتاج واكس شويه يعني اقل. لا هو سوليد لما تجي تقطعي لازم يكون متماثل معاه بنفس السوليديتي عشان تدي له مور سبورت. اوكي بالداخل ومن الخارج. لكن اذا اديتيه كان صلب واديتيه واكس يعني ويز ليس سبورتنج حينكسر التيشو ما حيثبت فلازم يكون بنفس المستوى. اوكي اذا على حسب الميلتينج بوينت الواكس كلاسيفايد تو 3 تايب لو ميلتينج بوينت ميديوم واكس ميلتينج بوينت هاي واكس ميلتينج بوينت. اوكي طيب ذا واكس ويز ذا لو ميلتينج بوينت بدي ايش؟ soft. ايوه بدي فور سوفت تيشو وبيدينا ايش ليس سبورت. اوكي لكن ذا واكس ويز هاي ميلتينج بوينت بيدينا مور سبورت. طيب اذا كان زي ما قال التيشو هارد اذا اديت له واكس ويز هاي ميلتينج بوينت حيدي له مور سبورت. اوكي بالتالي ايش يو كان كات ايزلي ثين سيكشن. اوكي لكن ايش عمليه الرايبون سيكشن رايبون سيكشن لا اكزيست. Like this. Okay. يكون سلسلة أو شريط من السكشنز أتاش وزيد شيء أظن مع بعض. اوكي تقطعي الاول لما تجي تقطعي الثاني بيلتصق مع الطرف الاول لما تقطعي الثالث بيلتصق مع كل شكل شريط. This is the ribbon. اوكي اذا كان الواكس ويز هاي ميلتينج بوينت والتيشو هارد تيشو بيدي مور سبورت. تقدر تقطع يمين له ثين سكشن، لكن يو كانت كات از رايبون سكشن، ما بتقدر تسوي منه رايبون سكشن. اذا كان سوليد، اذا كان هو سوليد وسبورت ميديا ويز هاي ميلتينج بوينت، ليه بدي مور سبورت لكن ما بتقدر تقطع منه ايش رايبون سكشن؟ ليه؟ لانه الرايبون سكشن بيحتاج لبعض المرونه. اوكي، لكن اذا كان الالواكس ويز لو ميلتينج بوينت، اوكي، هنا السبورت بيكون بورس، بيكون اقل. اوكي، ثين سكشن ما بتقدر تقطع منه ثين سكشن، ليه؟ لانه سبورتي اقل. نفس سؤالي. اوكي، لكن ايش الرايبون سكشن كان ايزلي اوبتين. الرايبون مع السوفت تقدر تقطع رايبون سكشن، ليه؟ لانه هنا الواكس مرين، لكن ايش السكنس بيكون ثيك سكشن ما بيكون ثين سكشن. يو كانت اوبتين ثين سكشن، لكن اذا كان التيشو هارد والواكس ويز هارد او هارد تيشو او هارد سبورت ميديا، هنا كان يو كانت ثين سكشن، لكن يو كانت اوبتين رايبون سكشن. واضح؟ طيب مره ثانيه للتايب اوف ذا واكس اللي هو واكس ويز with low melting point. عادة هنا melting point range from 40 to 45 degree centigrade. This type of wax used in research and for safety tissue that don't tolerate high temperature. Okay, such as brain, lung, intestine and so on. Okay, طيب medium melting point. وهنا melting point range from 54 to 56. This type is used as routinely for all type of specimen. Okay, routinely بنستخدم this wax, this type of wax. طيب the last one اللي هو wax with high melting point. Well, melting point هنا from 58 to 60 degree. وهنا this type used in research and in hard tissue. Okay, hard tissue that contain hard and soft layers such as skin, bone, eyes. اوكي، السكين اكزامبل، سكين اقرب مثل لك. السكين لما تيجي تقطع قطعه من السكين، اوكي، بيكون ايش الجزء الخارجي هذا البشره بيكون هارد، الداخل بيكون ايش سوفت. هنا لانه ذكرت نايز فبكون مور هارد. لما تيجي تقطعي اذا جات لك عينه سكين بتلاحظينها، في هذه الحاله ايش لازم تستخدمي واكس ويز ايش ويز هاي ملتي مويت عشان يديله ايش مور سبورت، لانه في ديفرنت لايرز سوفت اند هارد. اوكي، طيب the other type of embedding media اللي هو الريسين، والريسين used exclusively for electron microscope only. ليه؟ لانه الريسين بدي ايش more solidity، بدي more supporting للتشو. الالكترون مايكروسكوب need very extreme thin section، very very very thin section. اوكي، مو مثل التقطيع العادي اللي انت بتقطعيه لللايت مايكروسكوب. ليه؟ لانه في الالكترون مايكروسكوب you need to observe ايش الترا ستراكشر صوتي ميتوكوندريا جولجي ابارتس اند سو اون. اوكي، هذه ما بتقدر تشوفيها في اللايت مايكروسكوب، فبالتالي السكشن لازم يكون فيري ثين سكشن. اوكي، هنا بتستخدمي له ايش هاي سبورتيف ميديا صوتي از الريسين. اوكي، طيب الجلايكول ميثاكريلايت اللي هو ذس يوز فريكوينتلي فور سبيسمن ذات صوتي از اندي كالسيفايد بون سبيسمن. اوكي، عينات البون انا ما بسوي لها دي كالسيفيكيشن، بستخدم لها زيس تايب اوف ميديا. اوكي، طيب الاجار كاركترايز باي هاي ميلتينج بوينت. اوكي، اللو جيلينج بوينت، عشان تسوي لي ميلتينج لازم ترفع درجه الحراره، لكن تو بي جيل تكون ايش لو ميلتينج بوينت. زيس كاركترستيك مكنته من انه ايش يستخدم از دبل امبيدنج ميديا للعينات اللي بتكون فيها سمول مالتيبل فراجمنت. اوكي، يعني ايش دبل امبيدنج ميديا؟ بمعنى انه هنا بتستخدميه از ادهيزيف ميديا كماده قرويه، تلصق لك العينات بتكون مفتته مثلا فراجمنت صغيره مع بعض، بتجمعيها مع بعض تلصقينها مع بعض، تستخدمي الاجار عشان تلصقها كده ادهيزيف ميديا، تلصقها مع بعض. اوكي، تجمعها مع بعض، بعد كده ايش تسوي الامبيدنج العادي اللي انت بتسويه. اذا هنا دبل امبيدنج. اوكي، او في حالات انك تبي اورينتيشن معين، اذا سويت الامبيدنج ما راح تقدر تسوي الامبيدنج العادي بالبرفي، اذا بتحتاجي للاجار تو فيكس ات ان سبيشال بوزيشن، بعد كده تيجي تسوي عليه ايش الامبيدنج. واضح؟ الجيلاتين، الجيلاتين يوز برايمرلي ان ذا برودكشن اوف سكشن اوف هول اورجان اند ان فروزن سكشن. احيانا بتحتاجي تقطع سكشن من كل الاورجان، نوت سمول بيس اوف تيشو، تقطع الاورجان كامل تقطع منه سكشن لبيربس معين سواء كانت ميزيوم او غيره. معظم الاشياء هذه في البرين في الكيدني بتقطع من العضو كامل تقطع سكشن. اوكي بتستخدمي له سبيشال تايب اوف مايكروتوب. اوكي هنا الامبيدنج ميديا حيكون ايش؟ هو الجيلاتين. الجيلاتين هو اقوى شيء من الامبيدنج ميديا؟ هو مو اقوى شيء، لكن بتقدر تصنع منه هذا النوع من عادة التيشو اللي انت بتستخدميه هنا بيكون سوفت تيشو. اوكي؟ واضح؟ طيب the instrument used for embedding it is embedding center this. okay this is a machine used for embedding. هذا اللي هنشتغل عليه في اللاب. طيب والembedding center comprise three parts. the wax dispensers هو ده اللي تحطي فيه الواكس عشان يدوب، وعادة درجة الحرارة بتكون 60 degree، وcold plate ودائرة refrigerator okay للتجميد، وheated storage area of mold. اوكي هذا بتحطي فيها المولد كاستورج اريا بس للمولد وللكاسيت لما انت بتاخديها بعد البروسيسنج قبل ما تسوي لها امبيدنج بتحطيها هنا. هنا ستورج اريا للكاسيت وهنا لايش للمولد. اوكي فاكرين المولد هذا المولد. اوكي تحطيه هنا تكون وارم عاده. هذا هو الواكس ديسبنسر، هذا هو ايش الكولد بليت اذا سريفا. اوكي طيب the important step in the embedding is the tissue orientation. الاتجاه اللي بتحطي عليه العينه it is very important. اوكي عشان تتحصلي على exact diagnosis لازم تحطي التشو in it is specific orientation. اوكي لا تحطي مثلا اذا تبي تحطي عينه كانت disease من هذه الجهه وانت حطيتيها من الجهه الثانيه حيكون في ايش مس دياجنوزس. اذا كان الاستادي حق العينه بيتطلب انه مثلا التشو كان مس ماني لايرز اكزامبل مثلا الانتستين. اوكي الانتستين لو لاحظتي فيه ماني لاير ابتداء من اليومين ميوكوزا صار ميوكوزا مصل لايرز اذا في ماني لايرز لما تيجي تدرسيها لازم تدرسي اول ذيس لايرز. اوكي في هذه الحاله لازم تحطيها ان سبيسيفيك بوزيشن معين بحيث انه لا تدرسي الخارجيه ولا تدرسي الداخليه بس لازم كل اللايرز. اوكي طيب نورمالي او عاده the tissue are embedded with the surface to be cut facing down the bone like this. الاتجاه اللي انت تبي تقطعي منه بعدين يبالك في السكشن لازم يكون مواجه للمول facing down the bone. تحطيه كده على وشه المول هو الجزء اللي انت تبيه بعدين يظهر لك يبالك في الوشه عشان تقطعي منه عشان يكون كده. هو دي الجهة شو تبيك سيبوس الزنايب عشان تقطع منها سين سكشن. هو الجزء اللي تبي تسوي على الاستضي هذا الجزء لازم يكون ايش facing down the moon. وضحت؟ طيب اوكي وعادة the large and flat side هو اللي بتحطيه facing down the moon. اوكي او انه ايش اللي يفترض انه من اثناء الجراسي انه الباثولوجيست يحط لك انك على السايد اللي هو يبقى يكون ايش يتحط على الاورينتيشن المعين في الامبيدي اما يسوي لك انك او انك من خلال انه هذا الجزء قطع لك اياه هو فلات اللارج هو اللي بتحطي عليه الامبيدي. اوكي في حالات ثانيه اللي هي مثلا اذا كانت الحال السكشن كان الونجيتد تيشو هذا بيتحط ايش وانت بتسوي امبيدي بيكون ايش دياجونالي كده بصوره مايله. اوكي لا تحطيه كده النايف هي بتجي من هنا بعدين في المايكروتوم اذا كان السكشن كده مواجه لها is very difficult in sectioning. ليه؟ لان النايف دائما العينات اللي بتكون elongated او بتكون hard specimen the knife لانها بتجي تضرب هنا على التشو بتكون very hard فبالتالي السكشن بتكون الكواليتي very poor. اوكي ما بيكون good section بيكون السكشن تقريبا في جزء soft and hard او انه يتقطع جزء من السكشن والجزء الثاني ما يبان لي. فبالتالي this type of basement should be embedded diagonally عشان السكين تبدا ايش من smaller surface من جزء بسيط اوكي هارد جزء بسيط وبعدين تمشي لسطح اكبر سطح اكبر تدريجيا الى ما تطلع تقطع لك كل التشوي. فهنا الكواليتي اوف سكشن از جود اوكي. طيب this like this diagonally صورة مائلة اوكي. طيب cyst and gastro intestinal tissue are embedded so as to provide transverse section showing all layers زي ما ذكرنا من شوي اوكي. اذا كان cyst cyst لانه بيحتوي 2 layers external layer and internal layers. فاذا انت حطيتي سينو زي cyst اوكي قطعتي منه قطعه هذه القطعه اللي اخذتيها من cyst اذا حطيتيه اذا تحط على كده حتبان لك external layers واذا عمل embedding كده حتبان لك ايش الانترنال اللي لازم تحط ايش كده على الحافه حيث انه تبان لك الاثنين لما تقطعي كده ترانزفير سكشن يبان لك الانترنال والاكسترنال بنفس الكيفيه اللارج انتستينز او الانتستين بصوره عامه كبيره هتكون لارج بيس اوف تيشو هتقطعي منها قطعه صغيره فما حد الاستداره كامل ما راح يتحط لك على الكسد لانها كبيره فانت بتقطعي من الجدار اوكي فتكون ايش تحط كده ولا تس اتش عشان تبان لك من ابتداء من اليومين الى المصل لابس حتى كده تس اتش يعني فهي ما حتكون لك مستديره كامله اذا بتاخدي عينه من الانتستين اوكي هيبان لك جزء منها هتاخدي قطع منها اوكي القطعه اللي انت بتاخديها دي مثلا السينو دي انتستين هتاخدي قطعه من هنا اوكي من هنا حتكون المصل لايرز للداخل الصب ميوكوزا الميوكوزا بعد كده اليومين اوكي لما تحطيها تحطيها انتس اتش كده ايوه عشان تبان لما تقطعي كده ترانزفير سكشنز هتبان لي كل اللايرز كلها وضحت؟ صورة لها طيب التيوبولار ستراكشر such as فالوبيان تيوب اور ابندكس امبيدد ان كروس سكشنز اوكي لو كانت دي مثلا فالوبيان تيوب او كانت ابندكس تقطعينها كده ما بتقطعي كده تقطعين كده بصوره مستديره كده كروس سكشنز ايوه بالعرض اوكي زي ما قالت حلقات هتبان لك حلقات تاخدي الحلقه وتسوي لها امبيدنج كده ان شاء الله لما تقطعينها تبان لك كده لايك ذس شايفه كده هذه الاشكال كلها يعني دي بعضها واشك اشياء اخرى ثانيه طب كده حتقطع برضو شوفي. هي تقول الحاله صح دكتوره الحلقه اي واحده منها باينه ايش الحلقه دحين هذه هي الدوائر صح كده حتكون اذا انا اوقفها بتاخذ بس كده إيه؟ المفروض انها تاخذ كده ايوه شكلي بتحطيها على وجهها بتحطيها اها على وجهها احس كده اوكي كده شوفي هذه هي الحلقه صح اوريكم السلايد الثانيه ده اللي ترضفتي هنا شايفة هنا إزا بندكس شايفة من الداخل هنا اليومين وطبقات الأخرى من هنا لما تيجي تقطعي راح تبان لي كل اللايرز أوكي طيب الاسكين طيب الاسكين بايوبسي لما تجيلك طبعا بيكون فيها ديرم ان ايبيديرم اوكي لازم الديرم والايبيديرم فيسينج ذا سيم سايد اور وان سايد ان ذا مور كيف يعني شايفه هنا والايبيديرم اوكي لازم الاثنين تواجه سطح واحد في المور الاثنين لازم يكون على المور الاثنين يعني لا تحطي لي على الديرم ولا على الايبيديرم لازم يكون ايش فيسينج وان سايد الاثنين اوكي يعني كاني بتحطيهم على الحافه هذه زي اي عينات بالنسبه للاسكين اوكي واذا كانت العينه تقريبا فيها الجزء الكيراتينايز لانه يكون هارد في هذه الحالة حطيه كده دياجونال لأنه يكون هارد على السكين. أوكي دائما النايف كده، شوف النايف كانت هنا كده، النايف تبعك هذا السكين حطيه كده، جزء صوفت من الداخل وجزء هارد من الخارج، يكون إيش دياجونال عشان لما تقطعي تبدي بجزء صوفت. أوكي وفي نفس الوقت الجزء الهارد يكون بصورة مايلة كده، الكواليتي of section بتكون is a good you can produce excellent section. تحطيتي بالوضعية هذه صورة مايلة والجزء إيش الجزء الصوفت يكون للداخل كده والجزء الهارد للخارج. الجزء الهارد هو الجزء بتاع الكريتينايز سكين. طيب إذا كانت العينات جات لك multiple piece of tissue صغيرة fragment of tissue this should be aligned in a one line across the long axis of the mouth like this like this. بتحط كده ترصينها in order بصورة حسنا تكون كيش متصغة مع بعض بصورة بتاعت one line. اوكي هذه اذا كانت small fragment مجموعة من القطع. ليه؟ علشان لما تيجي تقطعي ودي بتريح بعدين الباثولوجيت بتساعده في انه يشوف كل التشو اللي عندك. لو حطيتيها بصورة randomly ممكن one pieces can be missed. هو بشوف طبعا small field فاحتمال ما يمر على كل العينات مثلا ما يشوفها تكون بعيدة فما ينتبه لها. لكن لما تحطيها كده ملتصقة مع بعضها البعض في هذه الحالة ايش عادي كان easily obvious all the specimen اللي موجودة عندي. اوكي طيب اذا كانت في مثلا two piece of tissue موجودة عندي في الكاسيت like this بتحطيها عادة قريبة لبعضها لا تحطيها بصورة بعيدة. هذا تساعدك في السكشن ذات نفس كل ما كانت قريبة لبعضة او ملتصقة كل ما كان السكشن easy. اوكي طيب دكتور ايش هي التشوز اللي تجيني من فراجمنتد فراجمنت مثلا الاندوميتريوم اكزامبل دي عادة بتيجي فراجمنت اللي بتيجي من بطانة الرحم الاندوميتريوس هي دائما التشو تكون فراجمنت تشو. نعم سؤال طب ليه هنا اثنين يعني ما تكفي واحدة؟ ما في غير الصحراء ما دي شياكة انا احب كل دكاترتنا الا شباب انا احب كل البنات ما دي احب كل ما احب الكل ما دي مهمتها برضو مهمتها شباب مهبة لما تعلمتوا على ستينين ولا زقين ولا زفتين ما تعلم زي الناس جاي تقول لها المحاضرة الجاية